بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب في الجنب يأكل ويشرب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح قال: حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب: هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في الجنب يأكل ويشرب، أي أن المقصود يعني ماذا عليه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. الجنب يأكل ويشرب، ولكن ينبغي له إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ الوضوء الشرعي كما جاء في هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله. وكذلك أيضا له أن لا يتوضأ الوضوء الشرعي، ولكن له أن يغسل يديه كما جاء في الباب الذي بعد هذا. وعلى هذا فإن الجنب يأكل ويشرب، ولكنه عند إرادته الأكل والشرب يستحب له أن يتوضأ، وهذا هو الأكمل والأفضل. وإن لم يفعل فإنه يكفيه أن يغسل يديه، فإنه يكفيه أن يغسل يديه، وكل ذلك مستحب. وإلا فلو أكل دون أن يغسل يديه فأكله صحيح وليس بمحرم، وليس هناك دليل. وهذا الذي جاء في هذه الأحاديث إنما هو الإرشاد والتوجيه، وإلا فليس ذلك بلازم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن ابن علية إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. وغندر، غندر هو محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. ووكيع، وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحكم بن عتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود، الأسود بن يزيد بن كيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن إسماعيل بن صبيح وهو صدوق رواه ابن ماجه. عن أبي أويس وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن شرحبيل بن سعد وهو صدوق أخرج له البخاري المفرد وأبو داود وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يجزئه غسل يديه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من قال إنه يكفيه يجزئه غسل يديه، يجزئه غسل يديه يعني قبل أن يأكل، أي يجزئ الجنب أن يغسل يديه قبل الأكل. وهو أقل من الوضوء الشرعي الذي سبق في الأحاديث، وذاك هو الأكمل، وهذا هو يكفي ويجزي. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه يعني قبل أن يأكل. فدلت هذه الأحاديث على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يأكل وهو جنب أن يتوضأ أولا أو يغسل يديه، وذلك يجزئه. ولو أكل دون أن يغسل يديه فإن ذلك صحيح، ولكن هذا هو الأولى وهو الأفضل. ومعلوم أن الجنب يعني طاهر ويده طاهرة، ولو غمسها في إناء فإن غمسه لا يؤثر عليه، والماء لا يجنب كما يعني كما سبق أن مر في بعض الأحاديث. وكذلك مصافحة الجنب لا تؤثر شيئا، فكذلك لو أكل دون أن يتوضأ أو دون يغسل يديه فإن ذلك يصح، لكن الأولى أن يتوضأ، وإن لم يفعل فإنه يغسل يديه، وإن لم يغسل يديه جاز، ولكن الأولى هو الوضوء، وإن لم يكن فغسل يديه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة. السائل يسأل عن الحكمة في الوضوء لمن أراد أن يأكل ويشرب وهو جنب، لأن في ذلك تخفيف الجنابة كما كما كما عرف، حتى يعني كما مر في قضية النوم، يعني إذا أراد أن ينام فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني لأن فيه تخفيف الجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه شيء، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. ثم قال: باب الجنب، ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. قراءة القرآن من الحفظ إذا كان الإنسان على غير وضوء فإن له ذلك، له أن يقرأ القرآن وهو محدث الحدث الأصغر. أما إذا كان محدثا الحدث الأكبر الذي هو الجنابة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يقرأ وأنه من جملة ذكر الله عز وجل، والجنب يذكر الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال إنه لا يقرأ القرآن، وإذا أراد أن يقرأ القرآن فإن عليه أن يغتسل، وذلك أن رفع الحدث بيده متى ما أراد فإنه يغتسل، ويحل له كل ما يحل لمن كان ليس بمحدث. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل الغائط ويعني ويقضي حاجته ثم يخرج ويأكل معهم الخبز واللحم، وأنه لا يمنعه شيء، لا يمنعه شيء من قراءة القرآن، من القرآن شيء إلا الجنابة، وأنه لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، إلا الجنابة، فإنه لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا، لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا. فاستدل بهذا بعض أهل العلم على أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب، وإذا أراد أن يقرأ فإنه يغتسل، ورفع الحدث بيده وهو يختلف عن الحيض، لأن الحيض ليس بيده بيد المرأة لأنها محبوسة بسبب الحيض حتى ينتهي، ولا تغتسل منه إلا بعد انتهائه. وأما الجنابة فإن الإنسان يتخلص منها باستعمال الماء إذا كان موجودا، وبالتيمم إذا كان غير موجود، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن. والحديث في إسناده عبد الله بن سلمة، وفيه كلام، وبقية إسناده يعني صحيح، ورجاله ثقات. والذي يبدو ويظهر الله أعلم أن هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي في معناه يشد بعضها بعضا ويحتج بها، وأيضا الجنابة بيد الإنسان يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال إن كان الماء موجودا، وإلا بالتيمم، ولا يقرأ القرآن إلا وهو على طهارة، إلا على طهارة من الحدث الأكبر. فإذا هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل الذي فيه كلام مع الحديث الأخرى التي في معناه يشهد بعضها لبعض ويحتج بها. والجنبة كما قلنا بيد الإنسان يتخلص منها بالمبادرة للاغتسال حيث يكون ماء موجودا، وبالتيمم إذا كان الماء غير موجود. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب، عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب كتب، عن عبد الله بن سلمة وهو صدوق تغير حفظه، أخرج له أصحاب السنن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. ثم أورد حديث ابن عمر لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله، وفيه ذكر الحائض، لكن الحائض إذا كانت تخشى النسيان فإنها تقرأ لما تحفظه لئلا تنساه. والفرق بينها وبين الجنب أن الجنب التخلص من الجنابة بيده، وأما المرأة فإنها لا تستطيع إلا إذا انقطع الحيض واغتسلت فإنها تقرأ القرآن. فإذا خشية النسيان فإن لها أن تقرأ، فإن لها أن تقرأ، وأما الجنوب فليس له أن يقرأ لأنه يستطيع التخلص من الجنابة بالاغتسال إن كان ما موجودا، وإلا بالتيمم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين، وفي غيرها يعني فيها تخليط، وهذا من رواية عن غير الشاميين، عن موسى بن عقبة. نعم، عن موسى بن عقبة هو مدني حجازي يعني ففيها ضعف يعني من هذه الناحية، لكن كما هو معلوم هذا يشد يعني ذاك الحديث الذي فيه ضعف ويقويه. نعم، وموسى أخرج له إسماعيل بن عياش أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم، عن موسى بن موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم، قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. وهذا من زيادات أبو الحسن القطان وهو بإسناد مسلم بإسناد ابن ماجه لكن ليس من طريق ابن ماجه وإنما هو من طريق أبو حاتم الرازي فهو مثل الذي قبله في الإسناد وفيه زيادة أبو حاتم الرازي وهو ليس من رجال ابن ماجه وإنما هو من رجاله في التفسير روى عنه في التفسير نعم وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير نعم حكم الشيخ ناصر رحمه الله بأنه منكر يعني منكر من أجل رواية إسماعيل بن عياش لأن رواية عن غير الشاميين يعني غير معتبرة لكنها يعني هذا النقص الذي فيها يعني يشهد له أو يجبر يعني ذاك الذي فيه الكلام الذي هو عبد الله بن سلمة فإذا ضم بعضهما إلى بعض يقوي بعضهما بعضا يقول ما حكم استماع الشريط شريط القرآن وهو جنب هذا ما في إشكال ما في بأس لا بأس به كيف الجمع مع قول إنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال فالبعض يستدل به ويقول هذا عموم لا مخصص له كان يذكر الله على كل حال اللفظ نعم يذكر الله يذكر الله على كل حال يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني أيضا يقوي أقول يقوي أن ذاك اللي هو الحديث هذا الذي فيه أن يعني يقرأ القرآن على كل حال يقوي ما تقدم من أن الحديث اللي مضت يشد بعضها بعضا هناك يعني لا يقرأ نعم لا يقرأ القرآن وهذا يقول يقرأ القرآن يعني وهذا ذكر الله عز وجل وهذا عام وهو عام من, من, من, من ذكر القرآن وما جاء التنصيص على أنه يقرأ القرآن على كل حال حتى يكون معارض وإنما يذكر الله على كل حال والذكر يكون يعني يكون بالقرآن وبغيره لكن النهي الذي تقدم لا يقرأ القرآن يعني وهو جنوب وهذا يقول يذكر الله فإذا هذا عام وذاك خاص فيكون يحمل على غير القرآن قال رحمه الله تعالى باب تحت كل شعرة جنابة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر وأنقوا البشرة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه انتهى الباب نعم ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله ترجم بابه تحت كل شعرة جنابة يعني أن الجنابة تكون لجميع الجسد والغسل يجب أن يكون لجميع الجسد ولا يستثنى من ذلك شيء الشعر وغير الشعر فقوله تحت كل شعرة جنابة يعني معناها أن كل جزء من أجزاء جسم الإنسان سواء فيه شعر أو ليس فيه شعر فإن يجب غسله ويجب استيعابه في غسل الجنابة، لأن اللذة حصلت لجميع الجسد فالغسل يكون لجميع الجسد، فالغسل يكون لجميع الجسد. وأيضا يعني من ناحية العقوبة والحد الرجم لمن كان محصنا، لأن الاستمتاع حصل لجميع الجسد فتكون العقوبة لجميع الجسد. فأرد فيه هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث هريرة إن تحت كل شعرة جنابة إن كل تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقل بشرة، فاغسلوا الشعر وأنقل بشرة، يعني معناها أن الماء يصل إلى جميع أجزاء الإنسان سواء كانت بشرة يعني ليس فيها شعر أو الشعر الذي يكون في الرأس وغيره، فإنه لا بد من إيصال الشعر إيصال الماء إليه، ولا بد من غسله، لأن كل تحت لأنه تحت كل شعرة جنابة، فإذا لا بد من إيصال الماء إلى الشعر وإلى أصول الشعر، وأن كل شيء من أجزاء الإنسان فإنه يجب استيعابه عند الغسل من الجنابة. واللفظ الثاني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما. قلت وما أداء الأمانة؟ قال غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. ثم ذكر الحديث الثاني وفيه أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، ولكنها تكفر الصغائر دون الكبائر، والكبائر تكفرها التوبة، أو يكون الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها فإنه يحصل بذلك التكفير. وأما كونه يفعل الأمور الأعمال الصالحة وهو مرتكب كبائر وباق عليها لم يتب منها، لا يقال إن ما اقترفه من الكبائر سلم منه وتخلص منه بكونه صلى الصلوات الخمس أو بكونه أتى يعني بالجمعة أو لكونه أدى الأمانة. وابن ماجه رحمه الله أورده من أجل أداء الأمانة، لأن أداء الأمانة معنى واسع يشمل أداء حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين يعني وحقوق الناس، فإن ذلك كله أمانة. وقول الله عز وجل الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها يشمل كل ما كان حقا لله وكل ما كان حقا للناس فإنه يجب أداءه. ومن الأمانة غسل الجنابة، ومن الأمانة التي يجب أداؤها وهو حق لله عز وجل الغسل من الجنابة. ثم قال فإن تحت كل شعرة جنابة، يعني معناه أنه لا بد من استيعاب الغسل لجميع أعضاء الجسد سواء ما كان فيه شعر وما ليس فيه شعر. واللي بعده عن علي من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. من ترك عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار، يعني عوقب بعقوبة بالنار بأن يعذب بكذا وكذا. فيمكن أن يكون هذا من جنس ويل للعقاب من النار، يعني المكان الذي وجب غسله ولم يغسله، فإن صاحبه إما أن يعذب أو يعذب في نفس الموضع الذي حصل منه فيه الخلل، بأن تكون النار حصلت لهذه البقعة وهذا العقب الذي حصل الإنسان. ومن المعلوم أن العذاب إذا حصل لجزء من أجزاء الإنسان فإنه يحصل لجسده، مثل ما جاء في الحديث مثل المن في توادهم وترحم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا كان الضرر في جزء من أجزاء الإنسان فإن الضرر يتعدى، يعني لا يختص بهذا المكان الذي فيه الألم، بل الجسم كله يتألم، بل الجسم كله يتألم. فإما أن يكون المقصود من ذلك أن أنه يعذب، أو أن المكان الذي حصل فيه الإخلال يكون فيه العذاب، ومعلوم أن أنه يحصل لجميع الجسد، ولهذا جاء في أبي طالب أنه أخف أهل النار عذابا، يعني أخف الكفار عذابا أبو طالب، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شفع له فخفف، فإذا نفعت الشفاعة في التخفيف لا بالسلامة يعني من الـ من الـ من العذاب، ولكن خفف عن العذاب. فإن قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين مخصص بأبي طالب، فإنها نفعت الشفاعة ولكن بالتخفيف لا بالإخراج والسلامة من النار، فهو في الحقيقة مخصص لقوله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فإن أبا طالب خفف عنهم من عذاب النار حتى صار في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يعني فالنعلان في أسفله ومن شدة الحرارة فإن دماغه يعني يحصل له الغليان، لأن نار الآخرة أضعاف نار الدنيا بسبعين جزءا كما جاء في الحديث، أن نار الدنيا يعني هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فإذا العذاب إذا كان في جزء من أجزاء البدن فإنه كل البدن يكون تضرر بسبب ذلك. نعم. وهذه الأحاديث التي تتعلق بكل شعرة جنابة لا تخلو من ضعف، ولكنه إذا ضم بعضها إلى بعض فإنها تقوى، وتدل على أنه لا بد من استيعاب الماء، وأن الإنسان يوصل الماء إلى أصول الشعر ولا يتساهل في ذلك ولا يتهاون، لأن كل جزء من أجزاء البدن فيه جنابة، سواء مواضع الشعر أو غير مواضع الشعر، فالأحاديث لا تخلو من ضعف، وبعضها يقوي بعضا ويدل على أنه يجب استيعاب جميع الجسد، ما كان فيه شعر وما لم يكن فيه شعر. ومعنى تحت كل شعر جنابة يعني كل جزء من أجزاء البدن فيه جنابة ويجب استيعابه غسلا، سواء كان شعرا أو غير شعر. نعم. قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. فمن ثم عاديت شعري يعني معناه أنه كان يعني لا يتركه، لأنه حتى يسلم من تبعته، وكان يجزه يعني يجزه يعني يقصه، لأن الجز هو القص، ومعلوم أن الحلق والجز كل منهما سائغ، وكل منهما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي هو صحيح، أن غلاما رآهم يعني أخذوا بعض شعره وتركوه، قال احلقه كله أو دعوه كله، احلقه كله أو دعوه كله. فيجوز يعني الحلق ويجوز التقصير الذي هو الجز والقص. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مالك بن دينار وهو صدوق أخرج له خالد تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو ممن أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث في الحارث بن وجيه وهو ضعيف، وسيأتي الحديثان الآخران يعني فيهما ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا. قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عتبة بن أبي حكيم وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. وجر البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. عن طلحة بن نافع وهو صدوق وجر أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عطاء بن السائب صدوق اختلط أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده، ولكنه لم يتميز ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده، فلم يحتج أو لم يعتمد على روايته. ولكن يعني هذا ضعف، يعني كونه يعني مختلط وأنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولكنه ترك لأنه لم يتميز، هذا يقوي تلك الأحاديث التي مرت، يقوي بعضها بعضا. نعم. عن زاذان وهو صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب. نعم. يقول السائل: إذا كانت الجنابة تحت كل شعرة، فهل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها إذا أصابتها الجنابة؟ يعني سيأتي الحديث بعد هذا أنها لا تنقضه، ولكنها تصب عليه وحتى يعني يصل إليه الماء، أو تغسله حتى يصل إليه الماء، وإن لم تنقضه يعني جاء في حديث سيأتي أنها لا تنقض شعرها ولكنها تحث عليه يعني حتى يعني يصل الماء إليه، يعني يصل إلى ظاهره، يعني يشمل ظاهره وباطنه. نعم. وهذا يقول: إذا كان المني طاهر فكيف يكون تحت كل شعرة؟ يقول نجاسة. لا، ما في نجاسة، ما قال جنابة، يعني منه الجنابة لابد من الاغتسال وغسل جميع الجسد، وهذا يعني معناه كل جزء من الجسد فيه جنابة، يعني يجب غسله، يعني ليس الوضوء مثل الوضوء، له أعضاء معينة وباقي الجسد ما له دخل في الوضوء، ولكن الجنابة كل الجسد محل للاغتسال كله. قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت: فضحت النساء، وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذن. ثم ذكر الترجمة: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني من الاحتلام، الاحتلام يكون للرجال والنساء، والإنزال وخروج المني يكون للرجال والنساء، فمن يخرج منه المني يعني باليقظة وبالجماع فإنه يمكن أن يحصل منه في المنام، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، ولكن الحكم أنيط بوجود الماء، يعني بعد أن يقوم من النوم يجد المني في ثيابه ويجد المني خرج منه وخرج منها، فإذا حصل ذلك فإنه يجب الاغتسال. وعلى هذا فإنه إذا حصل أن رأت المرأة أو الرجل في منامه أنه حصل منه الجماع فإن لم يجد ماء بللا فإنه لا غسل عليه، لأن الأمر أنيط بخروج الماء وبوجود الماء، وإن وجد شيئا فإنه يجب عليه الغسل، يعني سواء كان رجل أو امرأة. فإذا القضية يعني معناه إذا حصل رؤية مجامعة وليس هناك ماء ما في اغتسال، وإذا حصل إنزال وإذا حصل يعني وجود ماء وإن لم يكن هناك رؤية يعني رؤية احتلام ولكنه وجد الماء فإنه يغتسل، لأن الحكم أنيط بوجود الماء وبوجود المني الذي يعني يجده الإنسان أو تجده المرأة، الرجل أو المرأة في الثياب، فإنه عند ذلك يجب الاغتسال. ثم انه ارد حديث ام سليم رضي الله عنها وام انس بن مالك رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما ترى في منامها ما يرى الرجل ترى في منامها ما يرى الرجل يعني ما يرى الرجل من الاحتلام هل عليها أن تغتسل؟ قال نعم إذا رأت الماء تغتسل إذا رأت الماء فإن لم ترى ماء ولو يعني رأت في المنام فيه جماع أو مجامعة أو أحد يجامعها فإنه لا يجب عليها غسل إلا إذا وجد الماء أو أنها رأت الماء وهذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء ولا فرق فيه بين الرجال والنساء. مش بعده؟ فقلت فضحت النساء فقلت فضحت النساء يعني بذكر هذا الشيء الذي يعني يستحيى منه في قضية أن يكونهن يحتلمن ويحصل منهن يعني إنزال فما قالت إيش أو تحتلم وهل تحتلم المرأة وهل تحتلم المرأة يعني أنها يعني تستبعد أو أنها ما تعلم أن المرأة تحتلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها من أين يكون الشبه الرجل الولد يشبه أمه ويشبه أباه فإذا هذا الشبه الذي حصل لها من بسبب مائها هذا الشبه الذي حصل لولدها هو بسبب مائها وكذلك إذا حصل الرجل هو بسبب مائه فإذا يحصل منها ماء يحصل منها ماء في اليقظة ويحصل منها ويكون به الشبه ويحصل منها أيضا ماء في المنام إذا حصل الاحتلام قد يحصل وقد لا يحصل قد يوجد ماء وقد لا يوجد ماء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه أبوه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زينب بنت أم سلمة صحابية أخرج أصحاب الكتب عن أمها أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أيكون هذا؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو على أشبهه الولد. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث أنس رضي الله عنه، وهو مثل حديث أم سلمة الذي تقدم يعني في قصة يعني أم سليم، ويعني وأم سليم هي أم أنس رضي الله تعالى عنه، وأن يخبر عن أمه أنها ذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت لأني له ما قالت، فقال نعم إذا هي رأت الماء ثم قيل إيش قالت إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل يعني أن الحكم منوط بالإنزال ووجود الماء يعني بعد أن قامت وجدت الماء فإنها تغتسل. أيوة مش بعده؟ قالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا؟ أيكون هذا يعني مثل قولها وتحتلم المرأة أو تحتلم المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من أن يكون الشبه، وهنا فصل قال إنما الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر دقيق. وماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما يعني سبق أو على أو على كان له الشبه، يعني من كان من أحد الزوجين الرجل والمرأة يعني حصل السبق والغلبة وعلو مائه على مائها أو مائها على مائها فإن من يكون له السبق ويكون له العلو والغلبة فإنه هو الذي يكون له السبق. قول أم سلمة أيكون هذا تتعجب منه ليدل على أن ليس كل النساء. نعم صحيح, يعني يدل على أنه ليس كل النساء يعني يحصل لهن هذا. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي عدي. هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل, فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها ومثل حديث أم سلمة المتقدم, وأن خولة سألت كما سألت أم سليم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل, فإن الحكم واحد للرجال والنساء. وهذا الإسناد فيه علي بن جدعان وهو ضعيف, ولكنه يعني الحديث الذي قبله أو الحديثان الذين قبله عن أنس وأم سلمة يعني يكون ثابتا ويكون قويا أو صحيحا بهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري, إذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري, وكذلك وكيع إذا جاء يروي عن سفيان المقصود به الثوري, وإذا جاء يحيى بن سعيد يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. نعم. عن علي بن زيد. علي بن زيد من جدعان وهو ضعيف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أخرج لها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة, فقال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين, أو قال فإذا أنت قد طهرت. ثم ذكر باب غسل النساء من الجنابة. غسل النساء من الجنابة مثل غسل الرجال من الجنابة, إلا أن النساء يعني عليهن الشعر والشعر من زينتهن ومن جمالهن, والرجال قد يحصل لهم الشعر وقد لا يحصل, قد يبقونه وقد لا يبقونه, وقد يعني يصير يعني للرجل يعني شعر كثيف وشعر كثير, لكنه نص على غسل المرأة لأن من شأن النساء أن شعورهن تكون موفرة. فأورد في هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إني أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه عند الغسل من الجنابة, قال إنما يكفيك أن تحتي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك وتكونين بذلك قد طهرتي أو تطهرين بذلك. فهذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تنقض شعرها, وإن نقضته لا بأس, لكنه لا يلزمها, لكنها لا تمنع منه إذا أرادت, لا تمنع منه إذا أرادت, ولكنه خفف عنها لأن الجنابة تتكرر, الجنابة تتكرر وقد يكون في نقضه ويعني شده يعني عليها شيء من المشقة فخفف عنها الأمر واكتفي بكونها ترويه بالماء وحتى يصل الماء إلى يعني يصل إلى داخله وظاهره، وبذلك تكون أدت ما عليها. وهذا بخلاف الحيض، فإن الحيض ليس فيه مشقة مثل الجنابة، وأيضا يمكث الشعر مدة طويلة، فإذا شده ويعني عند الاغتسال من الحيض ينقض، لأن شيء ليس فيه مشقة مثل الجنابة، ولأنه يمكث مدة طويلة والمرأة يعني قد يعني شدت رأسها فإنها تنقضه عند الغسل من الحيض، وأما الغسل من الجنابة فإنها لا تنقضه، وإنما ترويه بالماء حتى يصل الماء إلى داخله وظاهره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن رافع وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها أن عبد الله بن عمر كان يأمر نساءه أن ينقضن شعورهن عند الاغتسال من الجنابة، فقالت وعجبا ألا يأمرهن يحلقن رؤوسهن، يعني حتى يعني يسلمن من تبعة هذا النقض عند الاغتسال. ويعني والإنكار يعني النقض لا بأس به جائز ولا يمنع منه، ولكن يعني الإلزام به وأنه لازم هذا هو الذي فيه إشكال. أما قضية كل مرة تنقض شعرها أو إذا أردت تنقض شعرها لا بأس، لا لا لا ذلك لا يقال أنه لا يجوز، بل هو سائغ وجائز، ولكن الذي يعني ليس بصحيح أن يقال أنه لازم لها وأنه واجب عليها. فعائشة رضي الله عنها تروي مثل ما روت أم سلمة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. يقول السائل هل هذا الحكم يشمل الرجال، حيث في بعض البلاد هناك من يظفر شعر رأسه؟ نعم، الحكم واحد، الحكم واحد، الرجال إذا فعلوا ذلك فهم مثل النساء. وهل كذلك الحكم في الغسل من الحيض؟ كيف؟ أنا قلت يعني أن الغسل من الحيض ينقض، وقد جاء ما يدل على نقضه، لأن في صحيح مسلم جاءت الجمع بين الروايتين. يقول جاء في صحيح مسلم فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا. لا بس جاء يعني جاء النقض بالنسبة للحيض. نعم. تكون شاذة. نعم. فأنقضه للحيضة والجنابة. يمكن يمكن. لأنه جاء ما يدل على النقض. قال رحمه الله تعالى باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟ قال حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا. ثم قال: باب الرجل ينغمس في الماء الدائم الراكد. الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟ الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه. الدائم يعني الراكد الذي هو غير الجاري المستقر في حوض أو شبهه، أيجزئه ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني لا ينغمس، لا ينغمس. قال: كيف؟ قال: يتناول تناولا، يعني يأخذ منه ويصب على نفسه. ومن المعلوم أن, أن, أن, أن الماء إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا ولا يؤثر فيه تقديرا أو يستقدر، فإنه لا بأس بذلك. يعني مثل انغماس في ماء البحر أو يعني مياه يعني كثيرة جدا، يعني لا يعني يشمئز أو يعني يستقدر الماء لكونه انغمس فيه وهو جنب. أما إذا كان يعني ليس كثيرا جدا، وإنما والناس يستعملونه ويعني يكرهون يعني استعماله مع وجود يعني الانغماس فيه، فإنه ينهى عنه، لا لأنه يتنجس، ولكن لأنه يقذره أو يجعل الناس يستقذرونه. وإن لم يحصل فيه تغير أو يحصل فيه تأثر، إلا أنه من من من من من جهة إفساده على الناس، أو الناس يعني يكرهونه ولا يستفيدون منه أو يتركون استعماله وهم بحاجة إلى استعماله، بحيث يأخذون منه الماء، يأخذونه من هذا الحوض مثلا الكبير جدا، فمن هذا الكبير، فإن الشيء الذي فيه إذى للناس لا يفعل الإنسان، لا لنجاسته ولا لفساده، وإنما هو باق على طهوريته، ولكن من أجل حاجة الناس إلى استعماله وكونهم يستقذرونه، فإنه لا يفعل الإنسان ذلك، لا للنجاسة، لأن كما عرفنا أن الجنب لو غمس يده في إناء ما يتنجس، وما باق على طهوريته. الجنب لو غمس يده في إناء فإن ذلك لا يؤثر فيه. نعم. لكن قوله أي يجزئه، يعني هو خالف الأمر فوقع في النهي، لكن أي يجزئه؟ نعم، الإجزاء إذا كان إنه كثير جدا يجزئ، لو انغمس في البحر لن يجزئ، مو معنى أنه يجلس على جال البحر ويغرف منه. يعني النهي هنا لا يقتضي الفساد؟ نعم، النهي لا يقتضي الفساد. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا ينغمس، يعني قال إيش لفظه؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، يعني بمن ينغمس فيه، يعني هذا إذا كان قليلا نعم قد يؤثر فيه، وأما إذا كان كثيرا فإنه لا بأس. الإنسان لو اغتسل بماء البحر وعليه جنابه نزل في ماء البحر واغتسل منه ما في بأس، لأنه ما يفسد البحر، وكذلك الماء الكثير فيجزئه. حتى أحسن رأيك لو كان قليل. لا، إذا كان قليل يعني يؤثر، إذا كان قليل جدا يؤثر، لأنه يصير ماء مستعمل، مثل الماء الذي يتقاطر من جسد الإنسان إذا أراد أن يتوضأ، فإنه لا يتوضأ، هذا إذا كان قليلا. هو بالنسبة له يعني إذا كان هذا لأول مرة وانغمس فيه فهو ماء هو استعمله بنفسه فهو طاهر. نعم هو طاهر، ولكنه رفع به حدث، إذا كان قليل جدا رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، هو طاهر ليس بنجس، وإنما هو مثل الماء الذي يغسله يتوضأ الإنسان ويصير في طشت، ثم يجي آخر يتوضأ لا يتوضأ به، لأنه رفع الحدث فيرفع الحدث. أما ذاك ماء كثير انغماسه فيه لا يؤثر، البحر أو شيء يعني ماء كثير جدا ليس به بأس، وإنما هذا يكون في الشيء الذي يستقدر ويقدر على الناس ويفسد على الناس، حتى ولو كان أنه يعني كثير، ولكنه يعني حوض كبير يعني عشرات القلل، لكن الناس يكرهونه. قال: حدثنا أحمد بن عيسى، هو صدوق، البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه، وحرمله بن يحيى، التجيبي صدوق أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بكير بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الماء من الماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر عن محمد بن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي غندر ومحمد بن جعفر. الواو هذه زائدة لأن غندر هو محمد بن جعفر. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. ثم ذكر المجهة ترجم باب الماء من الماء، يعني أن الاغتسال الذي هو بالماء يكون بوجود الماء الذي هو المني الذي هو الإنزال، يعني يكون الإنسان إذا أنزل يكون الاغتسال، وإذا لم ينزل لا اغتسال فيه. هذا هو المعنى، الماء من الماء، الماء الذي هو الاغتسال بالماء يكون بسبب حصول الماء الذي هو خروج المني، خروج المني من الإنسان فيكون جنبا فيجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. أما إذا لم ينزل فإنه كان الاغتسال في أول الأمر مقصورا على حصول الإنزال وخروج المني، ثم بعد ذلك جاءت السنة بأنه إذا وجد الجماع فإنه يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء حصل إنزال أو غير إنزال، فصار الأمر في أول الأمر مقصورا على وجود الماء وعلى حصول الإنزال، وبعد ذلك جاء الحكم بأنه يجب الاغتسال ممن حصل منه الجماع أنزل أو لم ينزل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري قال: مر صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وهذا فيه أن يعني يدل على الترجمة الماء من الماء، لأنه لما جاء هذا الرجل يعني وجاءوا إليه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل الأنصار فدعي فخرج رأسه يقطر يعني ماء، فيعني فهموا أنه تأخر عليهم للاغتسال، فقال: لعلنا أعجلناك. أو قال: نعم. فقال: إذا عجلت أو أقحطت فليس عليك الغسل وإنما عليك الوضوء، ليس عليك الغسل وإنما عليك الوضوء، فنفى عنه الاغتسال في كونه جامع ولم ينزل، في كونه جامع ولم ينزل نفى عنه الاغتسال، وأوجب عليه الغسل الوضوء فقط ولم يوجب عليه الاغتسال. كان هذا في أول أمر، ثم نسخ بالأحاديث التي سيذكرها المصنف. نعم. والصحابي هذا عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، هذا هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب من دار ثقة رجل أصحاب كتب. عن غندر محمد بن جعفر، عن غندر محمد بن جعفر ذكره بكنيته بلقبه وباسمه، يعني جمع بين الاسم واللقب. نعم. وهو ثقة رجل أصحاب كتب. عن شعبة عن الحكم عن ذكوان، ذكوان هو أبو صالح السمان، يعني كثيرا ما يأتي بكنيته، وقد جاء هنا باسمه ذكوان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، وهو ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. ثم ذكر حديث أبي أيوب وقال الماء من الماء, وهو معنى ما تقدم, الماء من الماء يعني أن الاغتسال إنما هو من الماء من الإنزال. نعم, فهو مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له وداود بن ماجة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب عن ابن السائب هو مقبول أخرجه النسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الرحمن بن سعاد وهو مقبول أخرجه النسائي بن ماجة. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب, والحديث في إسناده هذان المقبولان, ولكنه يعني تشهد له الأحاديث الأخرى الصحيحة في معناه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل, فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ثم ذكر ابن ماجه هذه ترنا باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. وجوب الغسل إذا التقى الختانان يعني وإن لم يحصل إنزال, إذا حصل جماع والتقى الختانان, ختان الرجل وختان المرأة, وذلك بإلاج رأس الذكر, فيلتقي بذلك محل ختانه ومحل ختانها, يعني فإنه يجب الغسل بذلك وإن لم يحصل إنزال. وهذا يعني ناسخ لما تقدم من أنه لا يكون الاغتسال إلا إذا حصل الإنزال, فقد جاء الحكم بعد ذلك بأن الأمر لا يكون مقصورا على خروج الماء, وإنما يكون أيضا بحصول الجماع وإن لم يحصل إنزال. ولهذا جاءت الأحاديث, وهذا منها أنه قال إذا جلس إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم, إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. إيش بعد؟ تقول هي فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دحيم أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن القاسم بن محمد قاسم محمد أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال قال سهل بن سعد الساعدي أخبرنا أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. إنما كانت رخصة في أول الإسلام, حديث سهل بن سعد, إنما كانت رخصة في أول الإسلام أن الإنسان إذا حصل منه الجماع ولم ينزل أنه لا غسل عليه, ثم أمرنا بعده بالاغتسال, يعني فصار الحكم المتأخر ناسخا للمتقدم, وهو ترك الاغتسال إذا لم يحصل إنزال مع الجماع بوجوب الاغتسال وإن لم ينزل. ولهذا جاء في صحيح مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عثمان بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يونس عن الزهري. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا جلس الرجل بين شعبها شعب المرأة الأربع يعني بين يديها ورجليها ثم جهدها يعني جامعها فإنه يجب وقد وجب الغسل بذلك. وجاء في صحيح مسلم وإن لم ينزل يعني وإن لم ينزل فمعنى ذلك أن إذا حصل الجماع أنزل أو لم ينزل فإنه يجب الاغتسال. إذا وجد الجماع وحصل الإيلاج فقد وجب الاغتسال أنزل أو لم ينزل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين هو أبو نعيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن الحسن حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي رافع وهو نفيع الصاغ ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة. والتقاء الختانين يكون بتوارد الحشفة لأنه يعني يصير محل ختانه التقى مع محل ختان المرأة فيجب الغسل بذلك. وإن لم يحصل العلاج الكامل بل الحشفة نفسها التي رأس الذكر إذا حصل علاجها فإنه يلتقي بذلك الختانان فيجب يعني عند ذلك فإنه يجب عند ذلك الغسل. وهذا إنما يحصل بالعلاج. أما لو حصل التقاء يعني من غير علاج فإن ذلك لا يؤثر يعني إذا لم يولج وإنما حصل أن التقى يعني محل ختانه مع محل ختانها من غير علاج فإن ذلك لا يؤثر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج وهو بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري في أدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أحد الأربعة العباد الله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.